إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك ورحمتك شر ما قضيت. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا عند ربنا حبيبنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نستلهم الله الرشاد والسداد في تتمة سورة الشرح، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن شرح الله لهم صدورهم. اليوم بإذن الله تعالى نقف عند الآية الأخيرة، وإلى ربك فارغب. وكنا قد تعرضنا للآية التي قبلها، فإذا فرغت فانصب، وقلنا أن الإنسان كيف ينصب؟ فإنه ينصب كما ينصب الجبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ فإن الجبال نصبت من قبل الله عز وجل لأنها تستمد الطاقة من السماء وتعطيها إلى الأرض. كذلك المرء ينصب إلى ربه، أي يستلهم الطاقة الربانية فينصب إلى رب العالمين. فإذا فرغ من شؤون الدنيا وانتهى من عسرها ويسرها فإنه ينصب إلى ربه، أي يقصد بطاعته رب العالمين في كل ما يفعل. فكيف ينصب الإنسان؟ أي أنك عندما تقف في الصلاة أو تفعل شيئا من أمور الدنيا يكون قصدك ونيتك لله عز وجل، فلا تقصد من وراء أي شيء إلا الله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لم يدع القرآن شيئا أن تفعل هذا الشيء إلا لله عز وجل. فأنت تنصب بكل ما تفعل إلى رب العالمين، تستلهم وتستمد منه الطاقة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كيف يرغب الإنسان إلى ربه؟ حتى نفهم الرغبة، الرغبة تأتي مع حرفين جر. هو الشرح في جزء اللغة العربية هنحاول نبسط إن شاء الله. يرغب عن ويرغب إلى. لو أنت اشتريت شقة وعايز تنقل من الشقة القديمة للشقة الجديدة، فأنت ترغب عن الشقة القديمة وترغب إلى الشقة الجديدة. يبقى ترغب عن يبقى عايز تسيب، ترغب إلى عايز تروح، في واحدة عايز ترتبط بيها، فأنت بترغب عن الزوجة الأولى وترغب إلى الزوجة الثانية. إذن هناك رغبة عن ورغبة إلى، والاثنين لازم يبقوا مع بعض. قدامك نوعين من الطعام، ترغب عن هذا وترغب إلى هذا. إذن الإنسان بيسيب حاجة مقابل حاجة ثانية. طب إيه اللي خلاك تروح للحاجة التانية؟ أكيد وجدت فيها قيم أفضل، وجدت فيها راحة أفضل، وجدت فيها سعادة أكثر. إذن عندما ترغب إلى الشيء، هذا الشيء الجديد يمثل لي حاجة أنت تحبها، شيء أنت مستنيه منتظره عايزه فترغب إليه. فلما ترغب إليه، إذن راحتك في الجزء الجديد، في الحاجة الجديدة. يقول رب العالمين: وإلى ربك فارغب، إلى وليس عن. لذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة على لسانه سيدنا إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يرغب عن ملة إبراهيم. إذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم يتركها فقد سفه نفسه. إذا الذي يترك ملة إبراهيم ويرغب عنها فإنه سفيه. وصفه رب العالمين بأنه سفه نفسه، لأن ملة إبراهيم فيها الغاية، ملة إبراهيم فيها القيم والمبادئ، وكل شيء يسعد الإنسان موجود في ملة إبراهيم. فمن يترك السعادة ويترك القيم ويترك الخير، إذن فهذا إنسان سفي، قد سفي نفسه. كل من يترك ملة إبراهيم قد سفي نفسه، لأنه ترك الخير وانصرف إلى الشر. ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفي نفسه. أنت ترغب إلى ربك، وإلى ربك فارغب. إذن أنت تترك الدنيا، ترغب عنها، تتركها، لأن الدنيا ليس فيها سعادة، ليس فيها راحة، ليس فيها ما يسعد قلبك. إذن فأنت تتجه إلى من يسعد قلبك، يرزقك الراحة والسعادة والقيم وتحقيق الذات عند الله. إلى ربك فارغب. إن كل إنسان بيترك الدنيا، يترك الرشوة، راح لك واحد عايز يقضي مصلحة، فأنت غنيمة بالنسبة لك، فعايز منه إيه؟ عايز منه رشوة، وبتطلب الرشوة، بس المرتب مش مكفيني. إذا أنت ترغب في هذه القيمة ستسعدك، هتحقق زادك، هيجيلك 1,000، 2,000، 100,000، 1,000,000 على حسب الإيه؟ المصلحة اللي أنت هتقضيها له. هذه المصالح التي أنت تأخذ أجرها، إذا أنت ترغب عن الله، تترك الله، وترغب إلى الدنيا، ترغب إلى الرشوة. فأنت تتجه إلى الرشوة، ترغب إلى الرشوة، وترغب عن الله. واحدة بتغويك إلى الحرام، تترك أنت الحلال، سيب زوجتك، فترغب عن الحلال، وترغب إلى الحرام، فترغب إلى الحرام، وتترك الحلال. أي عمل أنت بتعمله، عايز ترغب إلى أن أنت تكتر أموالك، فتغلي على الناس، تعمل مشكلة، تبتدي تعمل حكاية كده، أنت ترغب إليها وترغب عن الله. أما وهذا هو الإنسان السفيه، قال رب العالمين: فقد سفه نفسه، لأنه لم يعلم أن في هذه السعادة إنما هي مزيفة، ليست سعادة حقيقية. أنت تترك الحلال وتترك أن أنت تريح الناس أو تسعد الناس أو توفر عليهم أو تيسر عليهم أمورهم وتعسر عليهم، إذا أنت سفهت نفسك. أما الذي يرغب إلى الله بيعمل ده لله، أنا هعمل ده لربنا. عندنا قصة تبين هذا الأمر. كان في 2 أخوات، واحد عنده أولاد، واحد أعزب. فيجي في نهاية المحصول بيزرعوا أرض للفلاحين، في نهاية المحصول يقسموا المحصول بالنص، شركاء بالنص. فجاء في يوم من الأيام الأخ الأعزب: أنا باخد نص الإيراد، وأنا عايش بطولي، وأخويا عنده أولاد وعنده أسرة، مش هيكفيه. فبدأ ياخد جزء من اللي عنده، وليلا يذهب إلى المكان اللي أخوه حاطط فيه المحصول وياخد من المحصول ويدي أخوه، مش عاوز يحرق أخوه دم أولاده. في نفس اللحظة الأخ الثاني قال لي: أنا باخد نص الإيراد وأخويا بياخد نص الإيراد، أنا بستهلك كتير، المفروض أن آخد جزء من عندي عشان اخويا كده مظلوم معايا، المفروض هو ياخد قد مرتين، ده انا عندي عيال وهو ما عندوش، يعني انا بستهلك اكتر، ده هو ليه يتظلم معايا؟ انا اخد جزء من اللي عندي واروح اديه من غير ما يحس، عشان برضه ايه ما احرجوش هم ان انا بتفضل عليه ولا بتنعم عليه. وقام الاخ ذو الاولاد اخذ جزء من اللي عنده يضعه في المحصول بتاع اخوه، والاخ الثاني بياخد من عنده عشان يدي اخوه ذو العيال، صعب عليه اخوه. فهم في اخر المحصول كل واحد فيهم لقى المحصول بتاعه قد الثاني. عايز يعرف القصه ايه، فانتبه الى المكان اللي بيحط فيه المحصول، والتاني واقف عشان برضه يفكر في نفس الفكره، فلقوا ان الاثنين انتقوا. الاثنين انتقوا على ايه؟ على الخير. فقد رغب عن نفسه ورغب الى اخيه. والتاني فعل نفس الشيء. فكل واحد فيهم ربنا عز وجل من كتر البركه اللي ربنا اداله قال انا مع الشريكين ما لم يخونا. فلقى ان المحصول لم ينقص منه شيء مع ان دوت استهلك منه وده استهلك منه، فبارك الله لهما في محصولهما. اذا انت بتعمل العمل ربنا لازم يكافئك. وعصر المعجزات لم ينتهي بعد. عصر المعجزات لم ينتهي بعد. الانسان دايما في الدنيا ينظر الى الامور او ينظر الى العصر على انه يرغب الى الدنيا ويدور عليها وينسى ما عند الله عز وجل. ربنا عنده خير كتير، لكن انت لما ترغب الى الله ستجد من الله العجب. ستجد من الله عجبا. لو انت رغبت الى الله، انا الى ربنا راغبون. قال اهل اصحاب الحديقه في سوره القلم، قالوا انا الى ربنا راغبون. اذا الانسان يرغب الى رب العالمين. اذا رغبت الى رب العالمين ستجد من حياتك امورا عجبا. سيبدع لك الرب العالمين في عطائه. ولو انت ظنيت ان الدنيا اللي هي عايزه تاخدك، او ان انت محتاج، او ان انت فقير، وعايز ترغب الى ما في يد الناس، يبقى انت هنا ما قدرتش تحسب القضيه صحيحه. خانك ظنك، تفكيرك ما ساعدكش. تعال ناخد قصه نفهم بيها الكلام ده. يرويها الدكتور محمد بن عبد الباقي. كان هناك رجل من طلبه العلم كان عايش في مكة، سافر مكة عشان يحضر مجالس العلم ويتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فقير، كان عنده قلة ذات اليد، فدور على شغل في مكة ما لقاش عشان يعينه على طلب العلم، يصور ورق يجيب يعمل. ففي يوم من الأيام لقى كيس وهو ماشي، وفي هذا الكيس عقد. ففتح الكيس لقى العقد ثمين جدا، فراح واخد الكيس بالعقد وذهب به الى بيته، وراح خارج تاني وقعد يتلمذ اي احد يكون بينادي على الكيس اللي ضاع منه. فوجد رجلا ينشد العقد والكيس، فقال له انت ضاع منك ايه؟ ضاع مني كيس وفي عقد. فاخذ طالب العلم هذا الرجل وذهب به الى بيته وقال له قول لي مواصفات الكيس ومواصفات العقد. فذكر صاحب الكيس وصاحب العقد المواصفات واعطاه الاماره على ذلك، فراح برجع له الكيس بالعقد وهو مش لاقي يد وعايز يشتغل، بس الشغل مش موجود وجات له الفتنه لحد عنده عشان يشوف هيعمل ايه. فاخرج الرجل 500 دينار وبيديها لطالب العلم. قال له انا عملت لها رغبه الى الله، انا ما عملتش دوت عشان اناديك واديك الكيس وارغب الى ما في يدك، ولكني ارغب فيما عند الله. فتعجب الرجل، ازاي نديه 500 ومش عاجبه ومش عايز ياخد حاجه؟ ثم انصرف. طالب العلم قعد يدور على شغل في مكه ما لقاش حاجه، فقرر يسافر ويطلع على الساحل وياخد اي سفينه يسافر بيها اي بلد تاني، لان الدنيا مقفله في وشه. فسافر ركب السفينه، وهو راكب السفينه قامت موجه راحت قلبه السفينه كل اللي في السفينة وقع. تعلق في خشبة حتى أخذته إلى جزيرة في البحر الأحمر من ضمن الجزر المنتشرة قبالة الحدود السعودية. المهم أهل الجزيرة خدوه وكسوه وأكلوه وأطعموه وقالوا أنت بتعرف بتحفظ قرآن؟ قالوا الله حافظ قرآن. وطبعا إحنا ما عندناش حد يصلي في المسجد ولا أحد منا يحسن القراءة، فاشتغل عندنا أمام في المسجد ونديك أجرك. فاتعين عندهم إمام في المسجد وطلعوا له مرتب. بعد فترة لقوا بيقرا وبيكتب. أنت بتعرف تقرا وتكتب؟ قالوا الله. طب علم أولادنا القراءة والكتابة ونديك أجر وديك قاعد معانا. فقام بالمهمة وعلم الأبناء والبنات القراءة والكتابة. فعرض عليه أحد كبراء القرية أن هو يجوزوه بنت يتيمة ويقعدوا معاه، اقعد بقى هنا معاه وعيش وربنا يفتح عينه عليك. فأبى، ما رضاش يتجوز. فأجبروه على الزواج، جوزوه بالعافية. فلما كانت ليلة دخلته ودخلت عليه الصبية اليتيمة فنظر إليها فإذا به يرى العقد على رقبته، فأصابته حالة من الذهول. فالبنت لما لقيت وقف وشخص كده وسكت فصرخت، فدخل الناس عليه على صراخ البنت في إيه؟ المهم فوهوه من الصدمه اللي هو فيها. ايه القصه؟ ايه اللي حصل؟ قالوا الوضع كذا كذا كذا كذا، هو العقد ده اللي انا شفته في مكه. فقالوا انت عارف مين البنت دي؟ قالوا مين؟ قالوا البنت دي ابوها صاحب العقد، وكان عندما اتى من مكه كان يقوم الليل وأدعو الله عز وجل أن يرزق ابنته بهذا الشاب الطاهر العفيف أن يكون زوجا لابنته. ثم مات الرجل ولكن الدعاء لم يمت، فساقك الله إلى هذه الجزيرة حتى تتزوج ابنة هذا الرجل الصالح وتأخذ العقد وينجب منها غلامان، ثم يذهب من الجزيرة ويشتغل قاضي اسمه قاضي سيستان في أحد الدول التابعة إلى على حدود أفغانستان. دي قصة القاضي وقصة من رغب فيما عند الله ورغب عما في يد الناس. حط نفسك على هذا المقياس، أنت راغب في إيه وراغب عن ايه؟ ايه اللي انت عايزه؟ هل انت ترغب فيما عند الله؟ ام انت ترغب في الدنيا وترغب فيما عند الله؟ كيف ترغب الى ربك؟ والى ربك فارغب، لا الى احد سواه. ايها الاخ المسلم الكريم، لابد ان تكون رغبتك الى الله. إن كنت ترتدي ملابس، إن كنت تعمل في أي من الأعمال، تبيع، تشتري، موظف، دكتور، مدرس، محامي، مهندس، دائما يكون همك هو أن ترغب إلى الله ولا ترغب عن الله. لأنك إن رغبت عن الله فقد سفهت نفسك. الآية تنبيه لكل واحد الدنيا همه. الآية تنبه إلى كل من يرغب عن الله وإلى ربك فارغب. فهل يملأ قلبك رغبة إلى الله وعودا وتمسكا فيما عند الله، أم إذا أصابتك من الدنيا مصيبة أو ألم بك من الدنيا ألم فأنت تمكث بجوار الألم وتترك ما عند الله؟ إلى كل واحد راغب عن الله لن تجد شيئا ولن تفلح في حياتك أبدا، ولكنك إن رغبت إلى الله فتلك السعادة التي سنعلمها في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. عودوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ذكر أبو داود حديثاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبكي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبكي، فقال: ما الذي يبكيك يا عائشة؟ قالت: تذكرت النار فبكيت يا رسول الله، وإني أريد أن أسألك سؤالا يا رسول الله. قال: سلي يا عائشة. قالت: يوم القيامة يترك أحدكم أهله، يعني يوم القيامة كل واحد ينسى أهله ينسى زوجته، تبكي عائشة على حالها، فإذا كان يوم القيامة هل يتركها رسول الله وهو زوجها؟ فكأنها تتحنن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا عائشة، هناك ثلاثة مواطن لا يعرف أحد أحد. الموقف الأول عند الميزان، لا يرى أحد أحد ولا يلتفت أحد إلى أحد، لا الابن إلى أبيه ولا إلى أمه، ولا الأب ولا الأم إلى أبنائهم أو إلى أولادهم. ساعة الميزان ما حدش يعرف حد. أما الموقف الثاني حين ينادي المنادي عن الكتاب، فينادي المنادي: من سيأخذ كتابه بيمينه ومن سيأخذ كتابه بشماله ومن سيأخذ كتابه وراء ظهره؟ فساعتئذ لا يلتفت أحد إلى أحد. وأما الموقف الثالث عند الصراط، إذا ضرب الصراط فوق جهنم فلا يلتفت أحد إلى أحد. الأمر شديد، وإذا كنت تريد أن ترغب إلى ربك فلا بد أن تلتفت إلى هذه المواطن الثلاثة. كان هناك رجل يقال له أبا النصير، ذهب إلى عالم كبير يقال له أحمد ابن مسكين يشكو إليه فقرة، قال: إن أبنائي وزوجتي يتضورون جوعا، فجئت إليك لعلمي بصلاحك، شايفك رجل صالح وجايش تجيلك همي، مش لاقي أكل أنا وزوجتي وأبنائي، فماذا أفعل؟ قال: هيا بنا إلى البحر. فلما بلغ البحر معاه قال له: يلا بنا نصلي ركعتين ونخلص الدعاء ونرغب فيما عند الله. فصلى الركعتين وقعدوا يدعوا وقال له هات الشبكه ورموا الشبكه طلعت سمكه من البحر واحده ولكنها سمكه كبيره. ففرح الرجل لان الله قد استجاب دعاءه. قال له خد بقى الايه السمكه وروح بيعها واشتري اللي انت عايز تشتريه. فاخذ السمكه وراح باعها في السوق واخذ الفلوس واشترى فطيرتين فطيره كبيره مما تشتهي النفس. وبعدين حدثته نفسه قال طب انا هاخد الفطير وارجع لعيالي وهم جعانين، لا انا اعمل حاجه ارجع تاني للشيخ احمد اديله فطيره منهم، ده راجل صالح وراجل طيب. فعاد اليه قال له الفطيره ايه؟ واحده منهم واحده ارجع بيها للعيال. قال له لا ده رزقك ونصيبك ارجع بيهم لعياله. وهو راجع بيهم لعياله قابل واحده ست معاها طفل صغير عماله تعيط هي وابنها. مالك؟ ايه انتوا مش لاقيين ناكلوا؟ طب اتصرف ازاي؟ فراح واقف مطلع الفطرتين وراح مديها هي وابنها قال لها خد الفطرتين اهو دي انتوا ابني. مسح دموع الولد طبطب عليه والولد ضحك وتوقفت المراه عن البكاء. واخذت منه الفطرتين قال طب انا هرجع ازاي لعيالي امرنا لله. وهو راجع وداخل على بيته لقى واحد بينادي هل من احد ينشدني يدلني على بيتي ابا النصير؟ فالناس قالوا ده لسه راجع. قال ان اباك قد اقرضني مالا منذ 20 عاما وجئت اسدد واوفي الدين. ان اباك اقرضني 30,000 دينار والفلوس اهي. فاخذ ابا النصير وحمد الله عز وجل واثنى على الله ونوى ان هو يطلع كل يوم 1,000 درهم صدقه لله وكثر ماله واشترى بيوت واشترى غنم وبدات تجارته تزيد وبقى فرحان ومبسوط بالطاعه اللي ربنا عز وجل ايه رزقه بيها ونفسه بقت مبسوطه فرحت نفسه. فنام غفل نص ساعه كده فراى في المنام انه قد مات وان منادي من قبل الله عز وجل ينادي عليه يا ابا النصير قم للحساب. فقام للحساب فوضعت حسناته ووضعت سيئاته فوجد ان الحسنات كتيره بس السيئات اكتر كترت السيئات عليه. فبيسأل ليه سيئات كتيره؟ ده انا كل يوم بطلع 1,000 درهم اوزعه على الفقراء ودي ودي ودي ودي لان ورا كل طاعه عملها كان في اعجاب بنفسه ورا كل صلاه كان فرحان بالصلاه ولقى نفسه ان هو زعق في مره في واحد واغتاب واحد. فالفلوس اللي صرفها كلها وعمال يتبرع بيها راحت ولم تساوي شيئا في كفه الحسنات. فاخذ يبكي واتاه الهلاك ونادى مناد ان اذهبوا به الى النار. ثم نادى مناد من قبل الله عز وجل ان انتظروا ان له عندنا شيئا. قال وما الذي ينفعه في هذه الساعه؟ قالوا بكاء المراه ودموعها التي أعطاها الفطيرتان، فأتوا ببكاء المرأة ووضع في كفة حسناته فتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فتوقف عن البكاء وقال الحمد لله الآن اطمأن قلبي، ولكن كيف المصير؟ ثم قالوا له إن هناك شيئا آخر. قال وما هو؟ قالوا ضحك الغلام عندما أكل الفطيرة فقد ضحك، فأتوا إليه بهذه الفرحة التي أدخلها على هذا اليتيم، فأتوا بالفرحة ووضعوها في ميزان حسناته فضاشت كفة السيئات ورجحت كفة الحسنات، فنادى منادي من قبل الله عز وجل لقد نجا لقد نجا. أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ المسلم، إياك أن تظلم أحد، إياك أن تدع فقيرا لا تسعده، فقراء اللي حوالين مننا واليتامى الناس الغلبانين هم دول عينكوك، دور عليهم. أنا ما أقولكش هم فين، دول حكايتك في الدنيا، ده اللي تدور عليهم وتطلب إليه، ما تدورش على حاجة تانية، تشغلش بالك بشغلك اللي تعبك، تشغلش بالك بزوجتك فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولكن خلي همك أكبر، خلي طاقتك أعظم، دور على الناس اللي هينفعوك عشان ينادي المنادي لقد نجا. انت عايش الدنيا ديت وغافل عن أمور تسعدك وغافل عن أشياء هي اللي هتكون سبب نجاتك. القرآن لا يقرأ قراءة ولكن يقرأ من القلوب، كونك انت تيجي المسجد وتسمع إلى كلام الله عز وجل وتسمع إلى هذه القصص التي تشرح الصدور، ونحن في سورة الشرح لابد أن ينشرح صدرك، لابد أن يتغير حالك، تتبدل حياتك، لكن مش كل يوم زي اللي قبله أو زي اللي بعده، ما تخليش حياتك تتكرر، دور على حياتك، النهاردة في يوم جديد وعلى عملك شهيد، اغتنمه فإنه لا يعود إلى يوم الخلود. إزاي اليوم يعدي عليك وإنت ما ضحكتش حد، ما زرتش حد في المستشفى، ما طبطبتش على حد غلبان، ولا إنت بتدور على راحتك وسعادتك اللي هي أصلا مزيفة. دور على الطاعة، دور على ربك، ارغب إليه، دور عليه، يعني شوف إيه اللي يخلي ربنا يحبك، ربنا عايز يلاقيك فين، عايز يشوفك فين، ولا انت الدنيا لهتك واصبحت قلوبنا لاهية وحياتنا لاغية. تذكر انه منادي ينادي عليك، اقبل يا عبد الله واستلم كتابك بيمينك، وسترى من يأخذ كتابه بشماله وسترى من يأخذ كتابه من وراء ظهره، وأنت ساعتئذ لن ينفعك أي شيء إلا بشيء بينك وبين ربك. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم املأ بالقلوب بالإيمان قلوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا أنزلنا قبورنا، ارحمنا في وحشتنا في قبورنا يا رب العالمين، ارحمنا إذا أهملنا فلم يزرنا زائر، ارحمنا إذا نسي اسمنا ودرس رسمنا، اختم لنا بباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما مضى من أعمالنا فإنه لا يعلمه إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا وبيوتنا يا أرحم الراحمين. احفظ شبابنا وبناتنا وأبناءنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالذين يريدون أن يدمرون المسلمون ويفسدون حياتهم. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر لنا تلك الذنوب التي حالت بيننا وبين نزول رحماتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصي العباد إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لنا ولكم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.